بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في دراسة هذا الباب المهم من الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو باب في آداب قضاء الحاجة لغجل في قضاء الحاجة أي celui qui fait ses besoins. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخذنا أمس بعض المسائل، منها أنه لا يجوز مس الذكر باليمين. ما هو التفصيل في هذه المسألة؟ العدم المسح اليمنى بنسبة البول، بنسبة لمن؟ نعم، بس الذي يبول لا يجوز له مس الذكر باليمين. ما الدليل؟ حديث أبي قتادة. ماذا فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا فيه تقييد باليمين والتقييد بالبول. Ça, c'est deux choses. La main droite, ça fait sortir la main gauche. Ou le bowl, ça fait sortir les autres cas. هذا صحيح. Tout le monde a pris ça. Il لا ينبغي قراءة القرآن أو دخول بشيء فيه ذكر الله في الحمام في موضع الخلاء. معروف. ما الدليل على هذا؟ ومن يعظم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ça montre qu'on doit donner de l'importance à هذه الأمور. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها. هذا نعم أدب مهم، أنه إذا انتهى من قضاء الحاجة يتنظف، خاصة كما ذكر الشيخ الفوزان المخرج بالاستنجاء. الاستنجاء c'est بالماء، c'est nettoyer avec de l'eau. فإن nettoie cet endroit avec de l'eau. قالوا الاستجمار، الاستجمار كذلك c'est un nettoyage لكن avec des pierres. أو ما يقوم مقامها كما سيأتي. أما الاستنجاء بالماء فأحاديث كثيرة، منها حديث أنس فيستنجي بالماء، حديث أنس نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الشاهد فيستنجي بالماء، هذا معروف، سأحسن سأنظف، أنظف من الاستجمار، لكن الاستجمار جائز كما قال الشيخ. الاستجمار ندي بالأحجار أو ما يقوم مقامها. بعض العلماء قالوا أنه لا يجوز الاستجمار بغير ما ذكر في الحديث أي الأحجار. هي بعض العلماء ils ont dit là. Ils ont dit l'essentiel c'est qu'il y a un nettoyage. L'essentiel c'est que ça nettoie. Sauf ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a interdit. كما سيأتي معنا. نعم. سيذكر شيخ الفوزان هذا. قالوا الاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن إلى آخره، فسيأتي معنا. أولا وإلى مسألة كلا سيتي قال الشيخ الفوزان بعدها قال وإن جمع بينهما فهو أفضل وإن اقتصر على أحدهما فكفى. أساس المسألة يذكرونها الفقهاء في هذا الباب. الآن تعدو الشوز تالاستنجاء بالماء تالاستجمار بالأحجار. الاستجمار سيأتي شيء من التفصيل. الآن الشيخ الفوزان يقول si fait les deux c'est أفضل. أي يكمس par الاستجمار أي يخفف من النجاسة يكمس avec les pierres أو ما يقوم مقام الحجر ك les papiers toilettes etc. ce qu'il y a de nos jours ثم يفلو. هذا الشيخ الفوزان يقول أفضل وإن جمع بينهما فهو أفضل وإن اقتصر على أحدهما si il utilise que l'eau أو il utilise que il fait l'istijmar, il utilise que les pierres ou ma yaqum maqamaha فهذا يكفي. هذا كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. أما un des deux لا شك أنه يكفي. الاستنجاء وحده أو الاستجمار وحده يكفي وما ليه كلام أهل العلم. لكن الآن مسألة الجمع بينهما صفحة 283 حديث ابن عباس حديث 102 page 283 من فتح العلاء قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم قالوا إنا نتبع الحجارة الماء إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هؤلاء أهل قباء ils ont démontré أنهم أولا ils commencent par se nettoyer avec des pierres الاستجمار ثم الاستنجاء الماء. قال رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. نعم فصصت موضح أن ذكر الحجارة إلى ضعيف. أما رواية البزار التي فيها ذكر الحجارة قال لنوت نمير 2 قال الشيخ حفظه الله ضعيف جدا أخرجه البزار كما في كشف الأستار وفي إسناده عبد الله بن شبيب وهو واهن أي في ضعف وهو ومحمد ابن عبد العزيز ابن عمر الزهري وهو ضعيف. دونك عبد الله بن شبيب محمد ابن عبد العزيز لي دو اسم ضعيف فالحديث إلي ضعيف جدا. أما لو دوزيام بدون ذكر الحجارة هي قصة أهل قباء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الله يثني عليكم فإذن سيتي أنهم يفزل السنجاء بالماء سان سيتي الحجارة صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في الحاشية الإرواء رقم 45. قال في الأخير المحقق قال والمحقق وفي هذه الأحاديث كلها أن سبب ثناء الله عليهم هو استنجاؤهم بالماء فقط وليس فيها ذكر الحجارة. سساء الخلاصة. دونك الآن on a pas de دليل على الجمع les deux. Il y a ce dalil que بعض العلماء يسيب يعني ابن عباس إلى ضعيف وأصله إلى في سنن أبي داود وفي الترمذي كما قال الحافظ إلى صحيح بشواهده أو إلى حسن كما بين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هي pas ذكر الحجارة donc il y a pas le jam' entre les deux. Tu fais les deux, t'essuies maintenant avec des pierres أولا pour خفف pour alléger ثم avec de l'eau. فالآن المسألة c'est quoi le حكم, est-ce qu'il y a un autre دليل, ماذا قال أهل العلم في هذا. قال مسألة الجمع بين الحجارة والماء وإذا اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل. أما الاقتصار على أحدهما يكفي كما قال شيخ الفوزان. لكن سي كوا لو ميو, اسكو سي دو فير افيك دو لو او افيك الحجار او ما يقوم عنها مقامها او سي ميو دو فير لي دو. قال ابن المنقن رحمة الله عليه في شرح العمدة اسمنا احسن الشروح عمدة الاحكام شرح ابن المنقن قال ومذهب جمهور السلف والخلف والذي اجمع عليه ائمة الفتوى من اهل الامصار ان الافضل أن يجمع بين الماء والحجر والذي أجمع عليه وضعنا بعض العلماء شيخ الألباني شيخ مقبل ونعم إيفون ديمونتخ أنه لا دليل على هذا أنه يجمع بين الماء والحجر. لكن لا شك أنه سأنظف حتى بالماء, الماء ربما توقع لو ميم ريزولتا لكن avec هذه الطريقة يخفف أولا ثم يسنتوى ولا بأس. L'essentiel في هذا الباب c'est d'être nettoyé. C'est ça l'essentiel. D'être propre ثم تفعل الوضوء حتى si tu fais الصلاة الوضوء il est صحيح. C'est ça l'essentiel. Il y en a من شروط الصلاة الطهارة طهارة البدن وطهارة البقعة المكان وطهارة الثياب معروف. فهو الاسانسيل سي كيسوا على طهارة. لكن مسألة فقهية نقرأها العلماء إلا ست. قال فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة. سي سال مقصود tu commences par الحجر مثلا أو ما يقوم مقامه في هذه الأيام comme le papier ثم utiliser de l'eau. قال ويقل مباشرتها بيده. نعم هذا من النجاسة. لكن ولو سيفد لو ديريكتومون il se nettoie avec la main gauche فهذا c'est permis. ولو سيفد النجاسة لأن le but c'est d'enlever cette نجاسة ثم il se nettoie. قال ويكون أبلغ في النظافة. قال فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. سي الآن la مسألة les deux أي لو les pierres مثلا. ابن المنقذ رحمة الله عليه rapporte مذهب جمهور السلف أنه سأفضل وسيأتي كلام شيخ الألباني رحمة الله عليه. الآن si tu dois choisir un des deux فالو سأفضل لا شك لو سأنظف. قال فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل أو يزيل عين النجاسة. عين النجاسة أي لو il va tout nettoyer, il va rien rester بعد التنظيف بالماء يغستغير si c'est bien nettoyé. أما الحجر ربما يغست فلهذا التنظيف بالماء c'est أفضل لأنه il enlève العين النجاسة أي toute l'impureté il enlève. قال عين النجاسة وأثرها والحجر يزيل العين دون الأثر. صحيح ربما يغست دي شوز. قال لكنه معفون عنه في حق نفسه. نعم معفون عنه il est considéré comme tahir, il peut faire l'eau, il fait le salat. قال وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات. نعم. Donc الماء c'est أفضل والاستجمار avec des pierres ou autres يكفي ولو سنلف با toute la نجاسة لأن le peu qui reste c'est معفون عنه. هذا بقي الجمع. قلت أما الجمع بين الماء والحجارة فلا يصح فيه دليل. أما الدليل لا يصح لكن ça veut pas dire qu'on peut pas le faire. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire. لأن المقصود on a dit c'est de se nettoyer. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه والجمع بين الحجارة والماء لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم وأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين. هذا قول الإمام الألباني رحمة الله عليه وأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين. والصحيح أن كما قال الملقن كثير من العلماء يزوندي بهذا فإن شاء الله لا بأس خاصة أن باب التخفيف اللي معروف تخفيف النجاسة سمعتبر هنا خفف النجاسة. قال لأن هديه الاكتفاء بأحدهما وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وفي الصواب سيك ساعتن با tu peux comprendre min kalam al-imam al-albani rahmatullah alayh annahu sa'tan le niveau de l'bid'a lakin la alayh anna le but c'est de tandif faqat le resultat c'est d'être purifié. Na'am fala yadur. Na'am celui qui fait que l'eau comme il a fait le prophète sallam fa tamam lakin as-sahih annahu la yunkar ala man istamala al-ithnayn fa ala al-ithnayn al-istinja wal-istijmar. Qala شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله في أحد دروسه لم يثبت بالجمع بين الحجارة والماء شيء. هذا واضح الآن نصي نحن يا بدلي. قال فسئل هل يصل الجمع بين الحجارة والماء إلى حد البدعة. Ils ont demandé à الشيخ مقبل est-ce que celui qui fait les deux s'atteint le niveau de البدعة. قال الشيخ مقبل لا يصل. العبادة الطهارة الاستجمار والاستنجاء c'est un moyen فلا بأس خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait les deux pas en même temps il a fait الاستنجاء كذلك في بعض الأحاديث il a démontré que الاستجمار يكفي. Donc celui qui rassemble les deux في الحقيقة Il a appliqué les hadiths. Là, il n'y a pas de hadith qui a les deux en même temps. هذا الإشكال الآن. قال فلا يصل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا استجمر بالحجر أجزأه وإن اكتفى بالماء فهو أفضل وأنقى. C'est ça la khulasa. كلام شيخ مغبي c'est une khulasa طيبة. أنه الأفضل سلو. سيف بالحجر يجزئه. Ça suffit. Les deux, il n'y a pas de dalil. Lakin, ça n'atteint pas le niveau de bid'a. Enfin, celui qui le fait, la yunkar ali. Al-afdal ala kulli hal, wallahu alam, c'est avec l'eau faqat. Tfaddal. Tfaddal. Kayf, ma bahim. En fait, je pense que Sharabani répond à la question, le fait de dire afdal par rapport à adam al-dalil. Ah. Il dit que c'est pas mashrou. C'est là qu'il dit que c'est bid'ah. Il dit pas que c'est bid'ah. Ah. Du fait que c'est pas, il n'y a pas de dalil, de dire que t'as comme c'est afdol de faire les deux, sans dalil. Ah, c'est ça que tu veux, l'inkar qu'ils ont fait. Là, c'est même. على كل حال ساتنبال النبوذ لأنهم يديز وخير الهدي أي بعض الفعل قال لأن هدي هو الاكتفاء بأحدهما وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشغل الباني بعض الفعل كذلك الشيخ مقبل قلت لهم هل يصل الجمع إنهم بعض القول بالأفضلية إنهم يصل الجمع الفعل وما ما سكو سعيب البدعة قال لا ثم لا دمتخي الأفضل أي من حيث الفعل هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا أما القول دو دير أفضل أحسنت أنه لا دليل على هذا هذا لا شك فيه لأنه يبا أنا با الدليل حديث لضعيف قول ابن المنقل رحمة الله عليه أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر هذا يبا الدليل عليه لكن celui qui le fait c'est pas une bid'ah et الأفضل c'est le ماء لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل نعم فلهذا العلماء يزطوريزه à se nettoyer même avec des choses qu'il n'y avait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas dire que c'est une bid'a. Là, il y en a le but, c'est d'être nettoyé, c'est d'être propre. Et bien sûr, celui qui a une bonne niya yahtasib, Allah subhanahu wa ta'ala, yuhib al-tawabin wa yuhib mutatahirin. Lakin al-ulama, ma ankaru hada. Ay akthar al-ulama. Fal-qawl sawab, al-khulasa al-tayyiba, stabadnaha min kalam Sheikh Muqbil. لا يصل إلى حد البدعة c'est pas une بدعة de faire les deux قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أي لا pas fait les deux قال وإذا استجمر بالحجر أجزأه s'il fait qu'avec les pierres يكفي et s'il fait qu'avec l'eau c'est أفضل قال الشيخ محمد بعد هذا قال وأما إذا اقتصر على أحدهما فالأفضل هو الماء s'il doit choisir que il veut le mieux مثلا on lui dit le mieux c'est l'eau se nettoyer avec de l'eau. قال لأنه أطيب وأطهر. لا شك. لا شك هذا. قال وقد أثنى الله على أهل قبى بسبب تطهرهم بالماء. تقدم. وقد نص على هذا الشافعية والحنابلة وغيرهم. تمام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السير. قال فإن عدل من عن الاستجمار إلى الاستنجاء بالماء فهو أطيب. صحيح. وأطهر. C'est plus pur, c'est plus propre. Qala wa qala Ibn Qudama rahimahullah fil Mughni wa in iqtasara ala al ahjar ajza'ahu bila khilaf bayna ahli al ilm. Tamam, naqala al ijma' aw adam al khilaf. Anna sifik avec les pierres yakfi. Qala lima dhakarna min al akhbar wa li annahu ijma' al sahaba. Tamam, ijma' al sahaba. Tamam, c'est appliqué à leur époque. ولا أحد ينكر على من استجمر بالأحجار. يقول لا غف تنوضوا لبا صحيح أو يغس النجاسة لا هذا استمعروف عند العرب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إلى بنكر لكن الأفضل سبيل الماء كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء هذه الأسئلة لطيبة لمهمة فقول شيخ الفوزان وإن جمع بينهما فهو أفضل فالحديث إلى ضعيف لكن كثير من العلماء يسعى على هذا كما رابط ابن المنقن والصحيح أن الماء وحده سأفضل السلوك في اليد لا ينكر عليه وإن اقتصر على حدهما فكفى هذا قال الشيخ الوزان والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه. تمام. Il te montre الآن الذي استجمار الأصل صعب avec les pierres. وفي البادية dans certains villages إلى الآن ils appliquent encore cette طريقة أي بالأحجار لسنتوا بالحجر هذا معروف أو ما يقوم مقامها les choses ça nettoie comme الحجر tu peux l'appliquer tu peux l'employer sauf كما سيأتي معنا هل استجمار بالعظام ورجيع الدواب هذا سيأتي معنا أولا مسألة أقوال أهل العلم في استعمار غير الحجر غير الأحجار مسألة numéro 8 page 274 فتح العلام page 274 المسألة الثامنة قال هل يجوز الاستنجاء بغير الروث والعظام الآن أخوك هنا الأحجار معروف كم يضل يا حديد هنا الروث والعظام سيأتي معنا العظام سليزو والروث معروف c'est les excréments. Les excréments des bêtes. Hada, on va voir ce manhi un an. Al-ahjar jaat fil hadith. Al-an, autre que al-rawth ou al-idham. Est-ce que c'est permis? Qala, dhahaba jumhur ahl al-ilm, wa huwa al-sahih fi madhhab al-hanabila, ila anna kullama ma anqa min al-khashab wa al-khiraq, wa ma ashbahahu yajuz al-istinja'u bihi kal-hijara. Non. Al-hijara, il l'utilisait parce que c'était propagé. S'il y a une chose à notre époque, taqoum maqam al-hijara, fayajouz. L'essentiel, c'est que ça nettoie. Qala illa al-rawth wal-idham. Donc, al-asl, c'est que tu te nettoies avec tout. Donc, tu comprends, vu la hadith, al-hijara, c'est mujarrad un exemple. Alors, eux, ils avaient l'habitude de se nettoyer avec hada. Lakin, si il y a une autre chose que tu peux te nettoyer avec, tu te nettoies. Sauf deux cas, al-rawth wal-idham. قال واستدل الجمهور بحديث خزيمة ابن الثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة الاستطابة تقدم معنا لفد سنة ويب قال فقال بثلاثة أحجار سيأتي مسألة لنمر est-ce qu'on peut avec moins de 3 pierres في هذا الحديث 3 pierres قال ليس فيها رجيع رجيع الدواب أي الروث قال أخرجه أحمد غيره وفي إسناده أبو خزيمة عمرو بن خزيمة وهو مجهول ولكن الحديث يشهد له أو يشهد له حديث سلمان وغيره فهو صحيح بشواهده تمام فالحديث لصحيح قال الجمهور فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن منها الرجيع نعم بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع أي النبي صلى الله عليه وسلم يتمونت 3 pieds l'essentiel c'est qu'il n'y a pas de رجيع أي الروث أي les excréments des bêtes سيأتي معنا أنه c'est طعام الجن النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit de se nettoyer مع هذا donc الجمهور يديز النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit ou il a déconseillé الاستجمار بالرجيع ça veut dire que le reste c'est permis et c'est ça صحيح قال لأنه لا يحتاج إلى ذكره ولم يكن للتخصيص الرجع بالذكر معنى صحيح إلى غدي بثلاثة أحجار الوط حديث إلى أن تغدي أبي الروث و وإيش و العظام نعم فهنا سمونخ الناس برمي إلا هذه الأشياء قال واستدلوا بحديث سلمان في آخره وأن نستجمر برجيع أو عظم أو عظم أي on n'a pas le droit avec ces deux choses فقالوا تخصيص قالوا الجمهور تخصيص هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها أي النبي صلى الله عليه وسلم يتمنطق que ces deux choses c'est pas permis le reste c'est permis أما الحجارة c'est ce qu'ils utilisaient à leur époque وإلى الآن dans certains endroits Et ma yakoum maqamaha, l'essentiel fil haqiqa, c'est d'être nettoyé. Et d'éviter les choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit d'éviter. Amma les choses où tu sais tu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-asl c'est que c'est permis de se nettoyer avec. Qala. قال وما قام مقامها ولأنه متى ورد النص بشيء معقول وجب تع... تعديته إلى ما وجد فيه المعنى والمعنى هنا إزالة عين النجاسة صحيح سؤال مهم le but النبي صلى الله عليه وسلم لماذا il nous a dit de nous nettoyer avec de l'eau ou avec des pierres l'essentiel c'est d'enlever la najasa voilà si une chose qui nous aide à enlever cette najasa tant qu'il n'y a pas un tahdir de النبي صلى الله عليه وسلم l'asl c'est que c'est permis قال وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها نعم صحيح قال وذهب داود الظاهري وهو وجه عند الحنابلة إلى الاقتصار على الحجارة أما داود معروف أنه يبخون النص على الظاهر pour lui c'est que ce qu'il y a dans le nas داود اللي معروف بهذا لكن لا قول جمهور العلماء إلى أقرب قال أن النصوص جاءت بالحجارة والقول الأول هو الراجح لما تقدم والله أعلم قال فائدة قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا بد أن يكون ما يستجمر به منقيا سسأل المهم هنا لا بد Ayakur ma yustajmar bihi mulqiyan. L'essentiel que c'est que la chose avec quoi tu te nettoies, ça te purifie, ça te nettoie, ça enlève le najasa. Mais il y a des choses, ta'lamoun, ça enlève pas le najasa. C'est pour ça, vous avez remarqué, ils ont dit, ils utilisent al-khashab ou al-khariq al-khashin. Mais des choses lisses, ça ne va pas nettoyer. La'ala ibn Qudama ibn Bihqal, li'anna al-inqa mushtaratun fihi l'istijmar, fa'amma al-zalid. الزجاج هو الفحم نعم مثلا الزجاج le verre du verre هذا لا شك ça va pas nettoyer كذلك الفحم مثلا les braises quand elles ont été utilisées ça devient comme de la poudre si tu la prends dans ta main ça devient comme de la poudre elle s'effrite هذا لا شك tu fais pas avec لا أما الحجر معروف أو خشب أو quelque chose de خشن هذا معروف صانيتوا قال وشبههما مما لا ينقي فلا يجزي لأنه لا يحصل منه المقصود كلام نقدام رحمة الله عليه ces exemples sont مهمes il te montre que l'essentiel c'est d'enlever le najasa et l'as c'est que tout est permis pour enlever le najasa sauf les choses qui sont interdites c'est un délit كمثلا des pages du Coran لا شك ولا ريب أو ورقة فيها ذكر الله أو اسم من أسماء الله أو العظم العظام أو الروث توسا جاءت بها أدلة أما لغز سيبرم بيان سور avec la faïda de Nukudama l'essentiel c'est que ça nettoie أما الروث والعظام سيأتي معنا on lit كلام شيخ الفوزان جملة جملة donc الخلاصة de tout ça c'est que se nettoyer après avoir fait ses besoins Al-Afdal, le mieux c'est avec l'eau. Et avec des pierres ou des choses qui nettoient comme les pierres, yedouz. C'est permis qu'elle aille. L'essentiel c'est d'enlever le najasa. Rassembler les deux, on a dit, il n'y a pas de délit. Celui qui le fait, la yunkar alayh, lakin al-Afdal, c'est comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec de l'eau. Hada al-Khulasa. Qala Sheikh al-Fawzan, wa yushtarat thalathu masahat munakkiya. فأكثر إذا أراد الزيادة يشترط الشيخ الفوزان يسيت que c'est un شرط على minimum 3 fois celui qui fait en dessous de 3 fois فلا il ne sait pas nettoyer il n'est pas pur هذه المسألة صفحة 271 page 271 من فتح العلام مسألة numéro 4 قال الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار أي est-ce que c'est permis أي ما الحكم قال ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى وجوب ثلاث مساحات أي واجب كما قال الشيخ الغوزان قال واستدلوا بحديث سلمان الذي في الباب حديث سلمان نعم وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجئ باليمين أو أن نستنجئ بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجئ برجيع أو عظم فإلى ستي في هذا الحديث بأقل أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم من نزان تغذي anastanjia, de se nettoyer, eh bien, aqal, avec moins de trois pierres. Thalatati ahjar. Le hadith il est sahih muslim. Rawahu muslim. Donc, hada daliluhum. قال وبحديث جابر بن عبد الله في مسند أحمد وغيره وإسناده صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا حديث صحيح عن جابر وجاء من حديث عائشة ومن حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد وغيره وفي كليهما ضعف ولكنهما يقويان بما تقدم أو يقويان ما تقدم ألا شك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال وذهب مالك وابو حنيفة وداود إلى أن الواجب الإنقاف إذا حصل بحجر أجزأه واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر والوتر يحصل بواحدة أم لكن قد يقول قائل أن هذا الحديث لعام إلي بخصيزي بار حديث دابري حديث سلمان الوتر ستخوى مينيموم هذا الاستدلال في نظر جمعا بين الأدلة حديث عام بك حديث خاص لو حديث خاص يكسبليك العام قال والوتر يحصل بواحدة وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه من استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج هذا كذلك من استجمر فليوتر ça veut pas dire qu'il peut faire moins trois fois لأن trois fois c'est le witr كذلك فحديث سلمان يدتاي سي حديث قال وبحديث ابن مسعود في البخاري وسيأتي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه حجرين وألقى الروث وقال إنها ركس هذا سأقوى ما عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه حجرين il avait trois ابن مسعود trois choses dans la main il a rejeté une et il a gardé deux pierres فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم il a gardé deux pierres لكن c'est pas واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الاستجمار avec deux pierres il a gardé deux pierres لكن ما المانع qu'il en a rajouté une ما بش مانع هذا سبا واضح أقوى من عندهم لكن سبا كلير في الحقيقة تنديك لزوت حديث أنه كلير نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار حديث الواضح قال والراجح هو القول الأول نعم قول الإمام الشافعي والإمام أحمد يعني القول كالشيخ الفوزان إلى رجح في الملخص قال وأما استدلالهم بحديث ومن استجمر فليوتر فهو مجمل مبين بحديث سلمان تمام ثم قال ابن قدامة وبا avant la cinquième مسألة قال ابن قدامة رحمه الله ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها كانه بلتها وبلتها قال بحيث يخرج الحجر نقيا نعم سسالو بيت أما سي الحجر après cette suite il y a encore du أثر فالإنسان يكونتينيو حتى يسور الحجر نقيا ولو سي يغسد كلك شوز بعد سي الحجر يسور نقيا يغسد دي des petites parties لا يضر عند أهل العلم كما يقولون هذا سمعفون عن لأن بالحجر يبغى با تنظيكم له لكن هذا يكفي قال وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا هذا قال ويشترط الأمران جميعا الإنقاء وإكمال الثلاث تدو شروط في الاستنجاء في الاستجمار الإنقاء أي تنتوي أي la pierre elle sort il n'y a plus rien sur la pierre إلا شيء يسير لا يضر إلا quelque chose de très petit, infime, la deuxième condition, trois fois. Al-inqa wa al-adad thalath. Qala ayyuhuma wujida dun sahibihi lam yakfi. C'est ça le sahih. Il faut les deux. Maintenant, wahid, il fait trois fois, lakin, c'est pas encore nettoyé. Est-ce qu'il continue? Na'am. L'anna, c'est un shart al-inqa. Wahid, il fait une fois, c'est propre. Al yakfi? لا لأن لا بد من ثلاث صحيح في الغالب une fois deux fois il reste encore في الغالب فالتطبيق هذا الأدب مهم ثم قال شيخ الفوزان ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجع الدواب أي روثها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تمام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الشيخ محمد إلى ستة الحكمة من هذا أو العلة page 274 tout en bas de la page 274 tout en bas. قال فائدة العلة في النهي عن العظم والروث قال ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه ابغني أحجارا أستنقذ بها فسا مونتر أن utiliser des pierres c'est permis النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعل قال ولا تأتني بعظم ولا بروثة العظم معروف النص والروض معروف الرجية أي les excréments des bêtes. قال ثم إن أبا هريرة قال له ما بال العظم والروثة. Ça, ça montre أدب أبي هريرة رضي الله عنه أنه il a demandé si t'as ishkal tu demandes. Et تأمل la question comme elle est simple. ما بال العظم والروثة, une question précise, courte, il veut savoir pourquoi. هذا يجوز. قال هما من طعام الجن. C'est ça l'hikma. أنهما من طعام الجن. قال وإنه وتاني وفد جن نصيبين. نصيبين. قال ونعم الجن. Ça, ça montre أن من الجن صالحون. كما جاء في القرآن. ومن الجن يدي مؤمنون. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ونعم الجن. قال فسألوني الزاد. فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما وفي رواية طعام. نعم فعمون خلناه سأكل طعام الجن. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن حين سألوها الزاد لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ويقع في أيديكم وكل بعرة علف أو علف لدوابكم. نعم قال فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. على كل حال سواضح أنه لزو مثلا تدان اندوا خاصة في السفر صغير تدخوما النص مثلا لا تستجمر به, كذلك روث لأن أحيانا l'apparence c'est comme si c'était une pierre, أحيانا ça devient dur. لا, si tu sais que c'est من الروث les excréments d'une bête تترك. قال وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث تحريم الاستنجاء بمطعومات الإنس ومطعومات دوابهم. نعم لأن سي طعام الجن on doit respecter, on doit pas l'utiliser لأنه سي من طعامهم ما بالك طعام الإنس كذلك. Et كذلك c'est une نعمة الطعام فلا يجوز الاستجمار بها. قال كذلك ومطعومات دوابهم. صحيح الدواب طعام فلا يجوز, لا يجوز الاستجمار بها. قال لأن زاده معظم حرمة من زاد الجن ودوابهم. نعم قال فائدة. قال النووي رحمه الله لا يجوز أن يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته. تمام كذلك البول الاستنجاء الاستجمار واضح. الآن البول كذلك لأن العلة سلامن celui qui veut une surannos أو روث أو de la nourriture tu peux plus utiliser هذا لأنها فيها نجاسة فهذا كذلك سحرا. قال ما منع الاستنجاء به لحرمته كالعظم وسائر المطعومات. هذا مفهوم. فائدة أخرى. قال النووي في شرح المهذب لو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا. لا شك في هذا, هذا فعل السحرة, فعل المجرمين الكفار ملاحدة. أما مؤمن ولو إلى إيمان ضعيف جدا جدا جدا أبدا يفي هذا الفعل, بل سيفوا واحد في الفعل ربما يتضارب معه. Et si c'est un musulman, il sort de l'islam. فَلِهَذَا قَالِ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ مُرْتَدًّا. C'est un musulman, il se prétend musulman, ou c'est un musulman, وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ, il a fait ce fil, عَالِمًا, bien sûr, il sait. Ah, mais si c'est pas, il a fait, il croit que c'était une feuille normale, comment il s'est aperçu. فَهَذَا, كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا وَأَخْطَأْنَا. لكن il sait, هذا, ça montre qu'il n'y a pas d'iman. إن المؤمن يعظم كلام الله, يعظم القرآن, يعظم العلم. أين نحن؟ ولا يجوز الاستجمار تقدم. قال وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه. نعم أما التنشيف سباسيتي في الأحاديث أهم شيء سيكسسوا بروبر سي لو لي بروبر ولو إلا با تنشيف لو لي بروبر لا يضر لكن الإسانسيال سيك سي بيان بروبر لأن سي دون لو يغز دا نجاسة ثم يفي با أتنسيون لا تنشيف ولا il n'a pas نظف تماما ربما يسغ غيابي هي النجاسه في ثوبه وفي بدنه فصار سي ان تنبيه انه يزيل اثار الخارج هاي سبريسيبيت با ينيتوا بيان حتى كنت لي على طهاره ان شاء الله الى على خير. قال لئلا يبقى شيء من النجاسه على جسده ولئلا تنتقل النجاسه الى مكان اخر من جسده او ثيابه. Tamam. Il n'a pas cité مسألة التنشيف. انظر. Est-ce qu'il a cité مسألة التنشيف? هل يلزم التنشيف? Aïe se sécher. كذلك, il n'a pas cité مسألة شغل بوزان. Il n'a pas cité مسألة اليمين. Le hadith, il est واضح. أنه الاستنجاء il n'est pas باليمين. نعم, حديث أبي قتادة تقدم معنا. Est-ce qu'on a noté la مسألة? On l'a noté من هذا الكتاب, نعم. ما ذكر التنشيف؟ On cherchera pour demain. حتى في مسك الختام, il n'a pas cité مسألة التنشيف. Peut-être هنا صفة الإنقاب الماء. Hein? Page 114, مسك الختام. أما توا في فتح العلام, فتح العلام يا باب. نصب. آه, تبقى غادي فتح العلام. انظر فتح العلام. تمام, إلى 60 مسألة كنا باب فيه هنا. العدد نحن كومين دوار سي في الأحجار. العدد كنا فيه 3 فوا سي كلي بيير. أو ما يقوم مقام الأحجار. لكن الآن افيك الماء, اسكي عدد؟ إلى 60 مسألة هنا. On l'a pas trouvé le tenchif, ma vie. Sahel. Khod Sofhat Mi'a. Wathalat Achar, page 113, Misk al-Khitab. Page 113, Misk al-Khitab. Naam. Il a cité cette mas'ala. Aïe. Taqaddam ma'ana, il a trois fois un hadith, hadith Salman, hadith Jabir. C'est par rapport à l'istijmar, avec les pierres ou autres. Lakin avec l'eau, là. Est-ce qu'il y a un adad, est-ce qu'il y a un nombre précis? Il a cité plusieurs aqwal. القول الأول قال لا يعتبر في صفة الإنقاب الماء عدد معين. premier قول أنه يبان نمبر بخسي. l'essentiel tu te laves jusqu'à que tu es propre. قال بل المطلوب أن يعود المحل كما كان وهو قول جمهور أهل العلم. قال حجتهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر. تقدم معنا في مسائل الاستحاضة. قال وفيه فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. استدلال قوي, لأن الدم إلى نجس, كذلك الغائط نجس. النبي صلى الله عليه وسلم pour المستحاضة il lui a démontré nettoie jusqu'à il y a plus de sang jusqu'à qu'elle est pure. فهكذا الغائط, لأن نجاسة نجاسة, غسل غسل, c'est la même chose. هذا تمام الحديث في الصحيحين. قال ووجه الاستدلال للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الدم ولم يأمرها بعدد معين. قال وهكذا الحديث الواردة في هذا المعنى ليس فيها ذكر عدد. نعم, les deux se nettoyer une impureté, donc il n'y a pas de عدد معين. القول الثاني يغسل المحل 7 غسلات. deuxième قول il se lave 7 fois. قال وهو قول في مذهب الحنابلة حجتهم ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر بغسل الإناء من ولغ الكلب فيه 7, والحديث قد تقدم. نعم, الحديث كذلك في الصحيح. قال وأجيب عن هذا أن هذه نجاسة مغلظة. نعم, يعني فرق الآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كذلك بالتراب رفع كما جاء في الحديث, لأن النجاسة مغلظة لعاب الكلب. هذا لا, القول الأول إلى أقوى. القول الثالث يغسل المحل 3 غسلات, أي كم الاستجمار. قال وهو القول الثالث في مذهب الحنابلة حجتهم حديث سلمان الذي تقدم في المسألة, أي في الاستجمار. وحديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. لكن سيبا باغي, يعني فرق. فلهذا قال وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هناك فرقا بين الماء والأحجار, فالأحجار لا تزيل النجاسة بالكلية ولذلك اشترط العدد. صحيح. أما اللو pourquoi il n'y a pas d'adad, لأن tu peux très vite être nettoyé, tu t'arrêtes. أما الأحجار لا, في الغالب au bout de 3 fois t'es purifié. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a mis cette limite. قال فإنه يزيل عين النجاسة حتى لا يبقى لها أثر. Amma se laver les mains après s'être réveillé 3 fois, ben ça c'est un cas précis. Quand tu t'es réveillé, tu te laves les mains. Rubama, il n'y a pas de najasa. Rubama, il n'y a pas de najasa. C'est même pas l'ihtiyat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé à ta liana. Rubama, ta main, tu ne sais pas où qu'elle était quand tu dormais. Amma, hadi, il y a une najasa. Le hadith al-aqrab, c'est comparé à l'qiyas bi al-mustahada. Hadith Aisha. Qissat Fatima bint Abi Hubaysh. Hada. قال الراجح هو القول الأول لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تعيين عدد ولا أمر به والله أعلم. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الدليل أنه الاستنجاء إلى ستة عدد. فإن غير سوغ الأصل إسانسيال سيت بوريفي سي بور سا كون في الاستنجاء سي بور سو نيتواي أون سو نيتوا. Si c'est trois fois, moins ou plus, l'essentiel, t'es nettoyé. Amma l'istijmar, il y a un nos. Enfin, on s'adapte au nos. At-tanchif, Inch'Allah, on regardera demain. Faites-moi penser. Baqiya al-istinja bil-yamin. On finit bien, on a fini kalam, Cheikh al-Bouzar. Naam, li Allah yubqa min al-najasa, naam. Qaraba al-fuqaha, hada gadan. Baqiya mas'ala, on finit avec hada. Ay, hukmu l'istinja bil-yamin. Taqaddam ma'ana hadith, Abi Qatada. الحارث ابن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يبول وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. أصلا النص النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهانا عن التمسح من الخلاء باليمين أي الاستنجاء والاستجمار باليمين. تقدم معنا على رجل كلمة من أولى سيتي أن الأشياء pure avec la main droite les choses qui ne sont pas purs avec la main gauche. وَهَذَا مِنْ هَذَا قَالَ فِي مِسْكِ الْخِتَامِ إِلَى سِتِي سَتْ مَسْأَلَةِ page 123 قَالَ مَا حُكْمُ الْإِسْتِنْجَابِ الْيَمِينَ. القول الأول الاستنجاب اليمين مكروه وهو قول جمهور أهل العلم. حجة هذا القول أن النهي الوارد في الحديث من باب الأدب والتوجيه والإرشاد وتركها من الكراهة التنزيهية. Ils ont dit que le hadith Abi Qatada, c'est min bab an-nahy, c'est min bab at-tanzih wa al-karaha, c'est pas haram. Lakin faut éviter. Le mieux c'est avec la main droite. Avec la main gauche, aqsud. Et c'est déconseillé avec la main droite. Al-qawl al-thani yahram. Al-qawl al-thani c'est haram. Wa huwa qawl al-zahiriyya wa jama'atun min al-shafi'iyya wa ikhtarahu al-shawkani wa al-san'ani rahimahumullah. Qawl al-thani c'est haram, lian an-nahy al-asl c'est pour le tahrim. Sauf si y a un autre dalil qui nous montre que c'est pas haram. Al-rajih huwa al-qawl al-thani li zahir al-hadith wallahu a'lam. C'est ça al-sawab. Al-rajih annahu c'est haram. Lian an-nabi sallallahu alayhi wa sallam naha anhu. Ala kulli hal, même ceux qui disent que c'est makruh, ala kulli hal, il faut éviter. Et le qawl bi al-tahrim il est aqrab wallahu a'lam. Naktafi bi hada al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مع تحيتي دماج افاق.com. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون الى الظلمه من شيعه او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء اثعابي.